وهذا ما صححه الرافعي. والوجه الثالث أنه يتخير بين الوفاء بما التزم بطالع المبلغ وبين أن يكفر كفارة يمين لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة صلاة أو صوم أو دفع قربة، واليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين، يعني كأنه يؤكد إني بدي حافي فلان أو بدي حافي بدي إيقافه أو إلى آخره، فلا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما ولا إلى تعطيلهما، فوجب التخيير يا كفارة يمين يا أم القيام بما سماه. وهذه المسألة يعبر عنها تارة بنذر اللجاج والغضب، لما الواحد يزعل من واحد من مرته، مرات يزعل من مرته بقول له وينك، إذا بحاكي إذا بروح لبيت أهلك يشهدوا علي كل اللي حاضرين إنه 1000 ليرة لحط الجامع، هذا أشبه يعني ما حلف، أما لو حلف الحلف ما في كلام صار والله إذا بحاكي أهلك صار بيحط كفارة يمين، أما هم ما حلف فصار لما ما بيحلف بيشترط شرط، إذا نفذ الشرط اللي بده إياه مثلا فمخير، يا بيلتزم اللي هو ألزمه لنفسه بدون الشرع ما ألزمه فيه يا بيطالع كفارة يمين. هي بيقولونها ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة والكفارة. طيب وصورتها كأن يقول إن كلمت فلانا أو دخلت داره أو إن لم أسافر أو إن سافرت ونحو ذلك، فلله علي صوم شهرين أو صلاة أو اعتاق رقبة أو أتصدق بمال. مثلا إذا بحاكي فلان يعني مكره اللي بيحكوه الناس بس ما بيحط يمين، إذا حلف يمين يمين ما في كلام، إذا ما حلف يمين فصار أشبه بنذر، يا بيلتزم هل حكاه جائز ورحمة فيه، لكن اللي حكاه كثير بدي حط مالي في الكعبة إذا بحاكي فلان، أسوأ الاحتمالات تربية له بده حقه في الشرع كفارة كفارة يمين كفارة اليمين سيدي طعام 10 مساكين أقل شيء تقديرها 100 ليرة كل واحد 10 ليرات لحتى شوه يلا أعطيه 10 ليرات لا أعرف لك أو لا أبو حسين أو لا أبو خير قل له روح تغدى فيهم ما بي أي يعني 100 ليرة هي أقل شيء، وإذا حالته مثلا مثل أبو حسين لفوق أقل 200-300 ليرة معلش كل واحد على حسبه يستحمل إيه ونحو ذلك. فلله علي إذا قال إن كلمت فلانا أو دخلت داره أو إن لم أسافر أو إن سافرت ونحو ذلك، فلله علي صوم شهرين أو صلاة أو اعتاق. إذا بكلم فلان أبدا شهدوا إنه العرض تبعي أبدا معتوق، يا بيعتقوا يا طارع كفارة يمين. أو أتصدق بمال، إذا عين الصدقة بمال 100,000 كذا يا بيطالع اللي سماه يا بده صالح الله به أو أحج، أو قال إذا بحاكي فلان شهدوا علي إنه لله علي حج يا بيطالع حج يا كفارة يمين. هذا هي مال على هذا رشاد ثم يفعل المعلق عليه. أيوة أبشر إذا كان حلف مثلا بشيء حرام يعني لا يأتي إلا أترك كذا سؤال هذا ممتاز شرفه لجو لجو ولا هون إذا تفضل من هون لجو ما له مطرح لجو ولا هون سيدي ما بيش حسين اهلا وسهلا. كمان السؤال اللي عم يسأله الاخ سؤال وجيه، اذا كان حلف او نذر نذر معصية، فمن نذر نذر معصية فلا يوفي نذره وليخرج كفارة يمين، ان شاء الله اذا صار اشترينا البيت الفلاني اشهدوا علي لا اعمل سكر ليلة لأبو ايش لأبو موزة. شوف اخونا الله يحفظه يعرف. او اذا قال لو اذا وللبد مثلا اجا ابني من الجيش او اجا فلان نجح العملية تبعه اشهدوا علي ليلة سهرة ابدا يعني على الخلع والكذا. او اذا صار فلان اشهدوا علي اني بحتى اوس فلان او اقتل فلان. فاذا كان هذا النذر نذر معصية من نذر ان يعصي الله فلا يعصه وليخرج كفارة يمين. صار مفهوم؟ ايوه. هذا بالنسبة للسؤال. هاي انتهينا منها. اجا شيء ثاني قال ولا شيء في لغو اليمين. لغو اليمين هو في من سبق لسانه الى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضبه لا والله بلا والله وكذا في حال عجلته او صلة كلامه فهذا لا ينعقد يمينه ولا تتعلق به كفارة. واحتج له بقوله صلى الله بقوله تعالى في القرآن الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة وهو قول الإنسان لا والله وبلا والله رواه البخاري موقوفا ومرفوعا. يعني إذا واحد يبقى عم يحكي إما من غضب وإما من سرور هاي بتصير يا من سرور يا من غضب إنه طلع منه يمين والله ما بصير بدون قصد في مرات يطلع سرق لسان فلغو اليمين هو الذي يسبق إليه اللسان من غير قصد وتصميم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم يعني عزمت وقصدت اليمين. هذا اللي بيقولونه في الصلاة كمان الكلام في الصلاة حرف مفهم يبطل الصلاة وحرفين غير مفهمين يبطلوا الصلاة. أما إذا سبق لسانه بشيء هيك مثلا مرته عم تقول لك وين مفتاح الخزانة وقفعت معها ما شاف إلا الولاد كلهم ما حدا عم يرد عليها وهو بالصلاة قال لا لك فارق هو ما جاي يعني طلعت معه نسي حاله بالصلاة كلمة فوق الرف تطلع 20 حرف لكن ما بتبطل الصلاة إنه ما بيقصد. هاي بيقولون سبق اللسان على الخطأ رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسك كله عليه يعني راح من باله أنه في الصلاة لما قال لك في الطاعة أو فوق الرب آجي نسبة لا تبطل الصلاة بدها سجود سهو. إيه؟ الكلام الذي يسبق اللسان إليه من غير قصد لا يبطل الصلاة ولو وصل إلى 3 كلمات والأربع كلمات والخمس كلمات أبدا. ليش؟ لانه عم يطلع بغير قصد وبصير الانسان بعض المرات بصير يسبق اللسان الى شيء لم يقصده فبيسجد بالسهو. كمان هون لغو اليمين ما حس الا لا والله ما بقصد جرت على لسانه هذا اسمه لغو اليمين. والله صرح فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم يعني عزمتم وصممتم من القلب أن يخرج من اللسان. مفهوم؟ أيوة. وفي معنى ما لو كان يحلف على شيء مثلا هو بيقول مثلا والله إني أنا مثلا هالشغلة ما أكل ما فعلتها سؤال والله إني هالشغلة أنا فعلتها ما شاف إلا طلعت عن خطأ هم بيقول ما فعلتها ما بيقصد ما بيقع اليمين هذا له أيوة. وما أشبه ذلك في مرات الإنسان بيبقى عم يحكي كلام بيبقى عم يقول هون جبال هملايا تقع مثلا هي وين في أوروبا مثلا بيقول جبال هملايا تقع في العراق، ما في العراق، لكن تجد ما يقول مثلا في فرنسا قال في العراق، هذا سبق لسان. بعد ما بيقول جبل أحد، ما شاء الله لما كنا في مكة الله يزيدها شرف وطلعنا على جبل أحد، هو بيقول بدنا كنا وين؟ في المدينة، لأن جبل أحد في المدينة مثلا. فكل هذا اللي بيصير عن سبق لسان، بعض المرات أنا يردني بعض الإخوان بيقول لي سيدي أنت قلت كذا، والله ما عندي خبر، يعني ما تفكرت، بيقول لي هيك. أنا بعض المرات ابني بيقول لي سيدي إيه أنت قلت مثلا، بعد ما بتقول إنه هذا في المذهب الشافعي هي تكون في المذهب الحنفي، هذا بيصير سبق لسانها بصيرها. وكل إنسان، الإنسان موضع النسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، بصير الإنسان خطأ. قال والغضب أو اللجاج ما لو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره. والله ما أنا فتحت، بدي أقول باب البيت، قال ما أنا فتحت باب الدكان، هو كان في الدكان، لا ما بقصر الدكان، البيت هذا لا يؤاخذ. مرات هيك بدي أقولها، قول والله إني يا أهل الدكان ما فتحت بابي، هو بدي أقول يا أهل البيت أو يا أهل الغرفة، هو كان في الدكان، هو فاتح بيت الدكان، إيه طلع لي إيه هالكلام، طلع معه بغير قصد، عم يحلف على شيء ما هو مقصده. قال فسبق لسانه إلى غيره، فكل هذا يسمى لغو اليمين، فإذا حلف وقال لم أقصد اليمين صدق. من حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنف. يا سلام، هاي تخريج منها العقلية تبع جدي وستي تبع عقل كثير من الناس. مثلا أبو حسن زعل من ابنه، قال له والله ما بعطيك المفتاح لو بتنام في الخان، الخان شو بنيمه فيه؟ دواب. قال والله لو بتنام في الخان ما بعطيك المفتاح تبع الغرفة، حلف. طيب اجوا ترجوا ابو خليل وفلان وفلان وفلان وفلان، قال ما بعطيه، قال اذا بتؤمر اعطينا، يعني احنا اذا اعطاهم اياهن وهن اعطوه اياه ما بيقع اليمين، ما بيقع اليمين. ولو حلف على ان لا يفعل شيئا فامر غيره، والله ما بعطيه المفتاح بار. طيب أبو خليل أنا ما بعطيها، إذا بتعطيها أنت أعطيها، أما أنا ما بعطيها. فأمر غيره بفعله لم يحنف، هذا فضل من الله وفضل وتسريح وتسهيل من الشرع الكريم. يعني هو الحكي مو بطلين. يا سلام، إيه يعني هذا ما بيقع، لأنه ما هو عن يقع الفعل منه. إيه؟ هاي معنى ومن حلف أن لا يفعل شيئا، فعل شيء، إعطاء المفتاح فعل. أيوة، فأمر غيره بفعله. أنا ما بعطيك الكتاب، قال لا أبو فلان، قال له أنت إذا بتأمر، هاي مفتاح خزانه، مفتاح وطيه، أما أنا ما بعطيه. فأمر غيره بفعله لم يحنث. ومن حلف لا يفعل شيئين ففعل احدهما لم يحنث. شو قال؟ والله انه ما باكل هالرغيفين، طرق وحده وحده ثانيه ما اكلها، ما بيحنث، هو حلف على الشيئين سوا. ايوه والله ما باكل كيلو هاللحم، اكل الكيلو الا شخته، ما بيعمل. والله ما باكل كيلو هالعنب، اكل الكيلو كله الا حبه، ما وعد دخيل. او هلا بروح ابو خليل، ابو عصام الله يسلمكم، هلا بروح ابو يا اخي فلت هالشيخ، هذا الشرع انتم بكون شددوها اكثر من الشرع. الشرع لكن ليش النبي قال جئتكم بشريعة بيضاء منيرة سهلة سمحة، سمحة حلوة. يا سلام، الا لو قلت انا والله ما باكل هالذبيحه كلها، والله ما باكل هالذبيحه، اذا اكل منها الكتف والفخذ واكل باسيني وخلى منها ولو صادق في يمينه ما اكلها كلها، ولو حلف ان لا ياكل هذه البطيخه او هذه الرمانه، ف هي راحت على عارف بك تنسلي حلوة ولا ما حلوة، جيد من حلف على شيء ها وبتعرفوا ايوه. بعدين قال والله انا ما باكل هالرمانة، فاكل الرمانة كلها الا قليلا منها الا حبة، ما بقى عليه لانه ما اكلها كلها. ايوه، في واحد راح لعند واحد قال له والله انا ما باكل سلة هالمشمش، وقعد على السلة أكل أكل أكل راح ينفض من السلة، قال له الله يفضح حليمك، قال له لو ما حلفت بتبلع السلة بقشورها كلها. هي صادقة هذا ما بيع اليمين لأنه السلة لسه باقي منها شو القش تبع إذا احفظوا أيمانكم، هي شيلها على إذا احفظوا أيمانكم إنه إذا وقع عليك كفارة يمين لا تخليه وراء طالعوا، واحفظوا ايمانكم اولا لا تحلف ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، مو مشان مسألة صغيرة تحلف وتتعرض لكل مسألة، ولا ما بصير لما تاكل، والله ما بصير لتطلع قبل مني، والله ما بصير لما تشرب، هذا قلة ادب، الله بتحطه مشان شربه يعني اللغة هي لا يحكيها ولا تجعلوا الله عرضة، لا تعرضوا اسم الله، الله ما لازم يتعرض الا للاشياء اللي بتتوقف مثل شهادة مثل حكم حاكم ما في مانع، لذلك قالوا لا تحلف لا صادقا ولا كاذبا. الامام الشافعي قال بيقولوا عنه الله يرضى عنه مرة حلف يمين هو صادق صام سنة كاملة كفارة عن، قال اسم الله بنزله هيك شغلة وما في نزول ابدا. النبي بعض المرات يحلف لكن حلفه مشرع، ليش مشرع؟ يقول والله لو صدقتم لو كذبتم الناس ما كذبتكم، يعني عم يقول لابو جهل ولابو سفيان ولهالموديلات اللي طلعت النبي طلعت عيونه لحتى يسلموا لحتى يدخلوا في الاسلام والمعجزات والبينات وما يصدقوا، قل له لك انا عم اكذب عليكم، فلما عم يحلف يعني للتاكيد عليهم. ها اما اذا الانسان ما في لزوم الحلف شان ايش؟ لا تحلف، لا تحلفن لا صادقا ولا كاذبا. بقى لذلك ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، لا تعرض اسم الله لكل شيء مهان، اذا في لزوم شهادة مثلا توقف قبول الشيء على يمينك او واحد عقليته شوي عجرة انه ده ستي وجدي ها وما يفهم بهالمعاني كلها الا ما تشوف له يمين، معلش يعني فيه مبرر. اما جماعه لا ان حلفت له راح يصدقوا ولا ان ما حلفت، اسكت وخلي اسم الله مصان ولا تجعل الله عرضه دائما. لكن واحفظوا ايمانكم، اذا حلفت اليمين قدر بدك توفي فيه. مثلا في واحد والله ما بيشرب سيكارة واحفظوا ايمانكم، والله ما بيترك الصلاة واحفظوا ايمانكم، والله ما بأسب الدين، والله ما بأحط السيكارة بتمي لو مهما كلف الامر واحفظوا ايمانكم، والله ما بيشرب بطحة عرق، والله ما بأخر الصلاة، هاي واحفظوا ايمانكم، هاي واحدة. ثانيا واحفظوا ايمانكم انه وقع عليكم اليمين، بدبرها الله، طالع كفارة يمين شو بدبرها الله، وين واحفظوا ايمانكم، بدك تروح صار معلق بذمتك من وقت اللي وقع اليمين، صار عليك انك تحفظه بدك توفيه، ما في كفارة، بدك توفيه معناتها ما وقع اليمين بدك طالع كفارة، بدك حالا طالع كفارة، يعني لا تأخر الكفارة. حلف انه ما يشرب سكر، بعدين ما يشرب سكر، انا مقصودي انه اذا حلف، هي واحفظوا ايمانكم اذا حلفتم على منع المعصية احفظوا لا تقعوا، اذا للبد بعدين تغلبت عليه نفسه وشيطانه وتغلبت عليه ووقع صار الوقوع اثم، وترك الكفارة اثم ثاني، وقع بيكفر عن يمينه. لكن إذا كان حلف عن شغلة فالشغلة صارت، مثلا وقال والله ما بقى اروح لعند بيت عمي اهل زوجتي، والله عمي اخو ابي ما بقى حكيم، تغالف على ابي ما بقى حكيم. هون فيه المصلحة انه اذا حكى والمصلحة الحاكية لما حكي حالا واحفظوا ايمانكم، يعني حفظها بتأديب، حرام عليه وآثم واحفظوا ايمانكم الى اخره. وهلأ قال انا خير بدي توب، هلأ بدي يصير ناس ملاع، انا حالي في 20 يمين، يعني اذا كنت تقصوا علي كثير بفلتها. فاحمد ابن حنبل بيقول فقط وحده بيقول يجزئه كفارة واحدة عن ايمانه كلها لتوبته ولتأليف قلبه. شوف للإسلام ما أضربه، منقول لإذا واحد إن كان مذهب شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي، لما بنلاقيه من هالموديل بنقلد أحمد ابن حنبل، لما إذا بدنا نحمله كثير هلا. إذا واحد مثلا صار عمره هلا 30 سنة ولسه ما صلى، هلا صار يصلي، ولما عم يصلي شايفها يعني والله مستكثرها على الله، يعني ما لمزوم، قل له تعال صلي هلا صار له 15 سنة و15 سنة ماضية، تعال صلي، نقول لا تطولها والله بطل تصلي كمانها، على كل هي دخول النار بلاها. لا الله يعطيك، الله غفور رحيم، صلي. مو نحن قاعدين مطرح الله، لكن بدنا نألف قلبه، لما بيعمق الإيمان في قلبه تمام نقول له بدك تصلي مع كل فرض فرضين، 15 سنة بدهم قضاء، لو بتروح بتحج وتسكن في وسط الكعبة بدهم قضاء ما في كلام، لكن في الأول ما بيتحمل. هلا إذا واحد مريض كثير واصل للرمق، الدكتور ما بيعطيه الإبرة كلها، ما في عروق، ما في عروق تقبلها، يعطيه سانتي بتلاقي له فيك تنشنش شوية، لما بتنشنش بيقول له واحد دخيل إذا سانتي يتنشن، هذا كيف إن أعطاه 5 سانتي ممكن يصير محمد علي؟ لا، ما بتتحمل العروق ضعيفة، يمكن إنه بينقلب الدواء داء شوي شوي. فإذا واحد عليه أيمان كثيرة ودخل في الإسلام، مو كان كافر لكن مسلم، لكن اليهودي أشرف منه، ليه؟ مسلم ما له حظ من الإسلام إلا بس في الهوية مسلم، أما لا صلاة لا صوم لا زكاة لا توحيد الله إلا من واق الواق من فوق الأساطير، بدنا نجيبه. إذا بنقول له أنت يا سيدي هلأ حسبت لك الكفارات الأيامين اللي حالفها، بيطلع عليك هلأ 6,000 ليرة كفارات، أي يقول لي إيه مظبوط يا سيدي 5,000 علي الصلاة ما بأصلي، إلك على ما يروح أروح عمل محكمة وعمل دعوة. بنقول له وقتها من المشي بنقول له عارف بك الله يحفظه، الله يحفظه نكش النكشة ورمانا بقى سيدي، قال فضل إيه، قال ليش أنا بدي أحكيها؟ لأنه بصير إذا مشيت على كل المذاهب وسهيلة بصير أبو عصام وأبو خليل الله وكيل بيحلفوا 50 يمين، بيقولوا طالما إنه 50 يمين بس ما يكون طالع كفارة هون، بيطالع في اخر الحفله كفاره واحده انتهت. ايه والشيخ عمرو الكناكي مو اكرم الا خي بصير بيحلف بيقول والله يا سيدي في قاعده عند العلماء انه بس الواحد يحلف امين ما يكون طالعه كفاره واحده، يمكن شو صالحهم عليه ولا بيعود حدا يدفع مخالفه. هي ما كل مره بتسلم الجره، هي بتصير عند اذا واحد جبناه للاسلام، هو مسلم ها جبناه للاسلام وبدنا نالف قلبه. النبي ألف قلب واحد من أكبر الكافرين أبو سفيان، من أكبر الكافرين ما دخل في الإسلام، لكن هذا الكلام طبعا قبل الإسلام، أصلكم تعرفوا لو كان أحكي عليه بعد الإسلام كون أنا بكفر، هذا واحد من أصحاب رسول الله، لكن قبل الإسلام ما دخل في الإسلام، ظل النبي يحكي معه من عند العصر لا حتى طلع الفجر، من عند العصر وبعد 20 سنة أبو سفيان ما دخل في الإسلام الأول، لبعد 20 سنة وأبو سفيان وما أدراك هو عاقل قريش، هو رئيس مكة، هو يعرف من محمد. وبعدين لما جابوه قعد هو والنبي وظل النبي يحكي له ويقول له يحط له يقرب له ويبعد له، أنا أنا أنا أنا هيك من العصر حتى بزغ الفجر. قال له ما رأيك يا أبو سفيان أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ طلعت لكن رخوة. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال له أتقرنها بقرينتها؟ قال له شو قرينتها؟ قال له تقول هوني غفل الله يحفظه الله يطول عمره أبدا. قال له أنت قول محمد رسول الله. قال له أما هذه ففي النفس شيء، يعني مالي يعني مالي مالي مالي فيك كليا، أنت تطلع ابني وأنا بدي أقول محمد رسول الله؟ قال له أعلم لك عمر حارس ماسك السيف وعم يروح يمين وشمال عم بس عم يستمر لحتى اطلع ارجيك الاسلام شلون عمر الاسلام عنده شو بده يقطع رقبته ويخلص منه والنبي يعني طلع في عمر انه لا تتداخل انا وياه لسه ما خلصت البازار والبيعه وجهت هيك حتى طلعت الشمس قال له انا لك قال والان اشهد انك رسول الله قال له لكن يا رسول الله كل صرح اريد منك 100 ناقه قال له اتكره ايش 100 ناقه ابو بكر لما دخل الاسلام قال له يا محمد بدي 100 ناقه ايه ابو بكر اجى الاسلام ودخيلك يا رسول الله تقبلني وجاب ماله وقال له شو خليت لأهلك قال له خليت لهم الله ورسوله هون بدي 100 ناقه قال له تكره اعطوه لابو سفيان لسه اول بخلص اعطوه 100 ناقه قال له كمان ابن معاويه شو ابدا ابن معاويه قال له تكره هو كمان والاسلام بحاجه وقتها هو 100 ناقه قال له ابن يزيد بده 100 ناقه قال له تكره اعطاه 300 ناقه وما اكتفى كمان اعطاه اوسمه مشان كرامته المعنويه قال قول لينادي المنادي من دخل بيت الله فهو امن ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن سواله بيته مثل بيت الله هذا كله يعني من زيد من زود ايمان لابو سفيان لا هذا والمؤلفه قلوبهم هذا اذا نبغى نقول نعطيه 300 ناقه اذا كل واحد اسلم بدنا نعطيه 300 ناقه يا سيدي يا اخي لك يا سيدي بالناس من هيك مسلم قطع رقبته لكن الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام ففي قول في مذهب احمد بن حنبل انه من جاء وتاب وكان عليه ايمان عده ولو اردنا ان نخرج الكفارات ما نحسن ليش بده ما بيقدر ما عنده ايمان والا لو بيقدر خلي يحط له كفارة 10,000 عن ايامينه كلها ما عنده بصير في مرات واحد تجيه ضربة تعرف يحط حط 100,000 بحط قال له في اثنين انا كنت في تعزيت هون قل له حط 100 ليرة للجامع بقول له يا جامع والله لو بيخرب الامو كله ما بحط له 100 ليرة مثلا وهو مو كافر مسلم لكن مسلم اسلام مثل اسلام ابو سفيان من العصر للفجر وإلا بحكمة الله ابنه اصطدم هو واحد ثاني معه براد عرفت البراد شو سيارة كبيرة البراد بسواله قرابة 900,000 أو مليون احترقوا البرادين اللي طرقوا بها احترقوا البرادين ما بقي منهم إلا الشاسة العمود الحديد أبدا كله والشوفريان احترقوا واحد ما بين له أثار مثل صفوة السكارة والثاني ابنه بين له شي عظمتين جايبين له شو كيلو ونص جرب قل له طالع 100 ليره للجامع ولا لا يا جامع يخرب الجامع واللي عم يصلوا فيه هلا قل له يا سيدي شو رايك لو راحوا البرادين والثلاثه والاربعه يكون يغل انك يقول تروح كل ماله وغل ابنه اتفضل ها بقى لذلك العبره ما بالمال ووجوده ما فيه نفسيه وايمان يقبل ويلقى الايمان مفهوم سيدي؟ ايوه بقى لذلك قديش باقي الاذان؟ نص دقيقة لكان كنا بدنا ندخل في بحث هلا بنخليه ان شاء الله للبحث الثاني لكن وان كان نحن اما البحث صار شو ايوه فاسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يفقهنا في ديننا وان يفقه عقولنا في القران والدين وسنة رسول الله وان يفقهنا في الاخلاق إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعز وأكرم وأعلم رحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي اليمين و أنه لا يعقد إلا إذا كان باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو إن كان بكتاب الله ومن حلف يمين ولكن رأى أنه جاءته ظروف أن يحنث باليمين معنى يحنث يعني بلغة العامية أن يكسر اليمين يعني حلف أن لا يفعل ورأى من المصلحة أن يفعل، حلف أن مثلا أن يفعل شيء، بيضرب، بده يكسر، بده يقاطع، بده يهاجر، ورأى من المصلحة أن لا ينفذ يمينه، لا بقى يضرب ولا يقوس ولا يسافر ولا يكسر ولا ولا، يعني معناته أنه بيحنف في يمينه، يحنف يعني ما بده يحقق الشيء الحلف عنه، فمعناته هذا ما حلف إلا بالله، ما بيترك المصلحة، هذا إله عليه كفارة، كفارة لأنه خالف فعله اللي بده يفعله، خالف قوله اللي إيش يعني أكد في اليمين اللي بده يفعله. قال فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق الرقبة إن كانت موجودة، يكون عنده عبد بده يعتقه، هي كفارة اليمين. شوف كيف كل مصلحة بده الإنسان يعمل فيها كفارة، أول ما يروح لأول كفارة للعبد، ليش؟ لحتى الإسلام بده يحرر الرقاب ويحرر النفوس، ما يخلي الإنسان أن يكون الإنسان عبدا للإنسان، إلا يكون الإنسان عبدا لله. إن كان عليه كفارة قتل بده أول كل شيء بعد الدية بده يعتق عبد واحد بعد ما يؤدي الدية لأصحابه، هي الدية كفارة لأولياء المقتول، والعبد كفارة بينه وبين الله. وإذا كان تقرب من زوجته في رمضان، في نهار رمضان، بيطالع كفارة إخراج عبد. وإذا كمان ظاهر من زوجته قال لها أنت مثل أمي أو مثل أختي أو مثل بنتي لزوجته، يعني حرمها على نفسه سواها مثل إحدى محارمه، كمان إذا بده يرجع لها بده يكفر يطالع عبد. يمين حلف بده يطالع عبد. إذا ما في عبد مثل زماننا ما في عبيد، قال عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين. ما لقي عبد ينزل للدرجة الثانية وهو إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، بدك تغدي 10 شباب خذ سيدي 10 ليرات، في أقل ما واحد في زماننا يأكل أقل من 10 ليرات، ما في أقل من 10 ليرات، هذا أقل شيء إذا ما قلنا 15 ليرة و 20 ليرة، أسوأ الاحتمالات 10 ليرات، 10 × 10 100 ليرة أقل شيء. إن كان واحد حالته أحسن يطالع من كفارة اليمين 200 ليرة و 300 ليرة، ما في إشكال. أو كسوتهم، شوف لباب الخير، ها إذا بيحسن الإطعام أكثر ولا الكساء، يأخذ 10، هاي مسكين وعارف بيت مسكين وأبو خليل مسكين الله يحفظه، وهون وهون أي سيدي بدي يطاع لكم 10 طعمة، الشيخ الكناكري لفة وجبة وقلبية، نحن اللي بتقولون انتو صباط، احنا في اللغة الحلوانية بنقول له شرما يا سيدي، شرما يا سيدي، يعني هيك ستي تقول لجدي يعني. فطعم كامل 10 طعمة، هيا الله عم يقول او كسوتهم، اللي مو خرج كساءهم اطعامهم، اللي معه زيادة عن اطعامهم كساءهم، واذا بيعملها التنتين يعرف بيه، والله اذا بيشتري لهم كل واحد طعم بيقولوا اذا بتريدوا شرفوا على البيت، شو والله الحلة تبع اللحم الخروف بيكون استوى، الله جاه النبي يغفر لك، مشان الله كل مرة حليف كل مرة حليف. اما شو حلف يمين ما بقى يحكي ابو فاروق ابو طارق ايه، فما تحكي اعوذ بالله الاول اول والدين دين، انا اكسر اليمين بيصير صاحب دين، والله مو مشان صاحب الدين، لكن شو بخيل بده، لانه اذا بيكسر اليمين بيطارق كفارة يمين. سيدنا النبي قال اني لا احلف على يمين واجد غيره خيرا منه الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، لانه اذا بده ما يحاكي ابو خليل الله بيغضب، مهاجرة ومقاطعة ومنافرة، لان حكاه بيكون احسن وبيكون اخذ الشيطان وكسر هوى نفسه وبيطالع كفارة يمين بينتفعوا فيها الفقراء والمساكين فيها الشيء. او اطعام 10 مساكين او كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد مالئي لا رقد يعتقها ولا عنده يطعم عشرة مساكين يعني يعطيهم أجرة الطعام يشبعهم ولا كسوتهم فإن لم يجد بعد هالثلاثة هون فقير أندبوري يترك يقول معلشي قال لا فصيام ثلاثة أيام. أما لو أبو فاروق لو أبو طارق في بعمل درس في جامع إبراهيم الخليل في واحد شركسي اسمه أبو فاروق بقى لا تأخذون يعني لما بحكي أبو فاروق هو متدين يعني فعلا بقول له يا واش يعني طول بالك يعني تعلمت من الشراكس الحمد لله من اللغة يا واش قلت له شو معنى يا واش قال لي يعني شوي قلت له الحمد لله فلذلك بعدين أما إذا واحد يستطيع الكفارة لو بصوم ما ست أيام كت أشهر ما بسقط عنه كفارة اليمين يعني بحيث لو تيمم وموجود الماء وما فيه عذر للتيمم لو بيتيمم 100 مرة وبيصلي 50 صلاة تسقط عنه الصلاة إذا حضر الماء بطل الدين فإن لم تجد ماء فتيمم فواحد واجد يطعم 10 مساكين أو يكسيهم أو الرقبة وبدي يصوم هاي الصيام هذا كفارة الفقراء والمساكين اللي حلفوا يمين وما معه إيش ما معه يعشي عياله مين بده يجيب طعام 10 مساكين من هالناحية هذا سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره ما في إشكال. طيب فإذا حلف الشخص وحنث حنث يعني كسر اليمين وفعل ضد ما قال وجبت الكفارة عليه لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وقال تعالى ذلكم كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هاي بالنسبة لكفارة اليمين. بعدين الأيامين الصيام إذا كان ما حسن يطالع كفارة لفقره وبده يصوم 3 أيام مو شرط 3 أيام يكونوا متتابعات لو صام هالجمعة يوم وبعد جمعتين يوم وهالشهر يوم وكل شهر صام فيه يوم التتابع مو شرط هذه كفارة. أيوة قال لو كان الحانث كافرا أصبح كفارة اليمين على المسلم وعلى الكافر إذا حنث الكافر لا يكفر بالصوم لأن الصوم من جملة شروطه الإسلام هذا ما بيجي الصوم لا يكفر الكافر إلا بالمال وعليه تكفير مال كفارة يمين نعم عليه كفارة يمين ما في إشكال. طيب هذا ما يتعلق في اليمين وانتهينا من بحث اليمين ووصلنا إلى أول باب النذر. ففي شيء أسئلة تتعلق بالحج فنترك البحث. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وبعد تقدم معنا في الدروس الماضية البحث عن اليمين وكيف يحلف اليمين وبما يحلف اليمين بالله وبصفاته وبكتابه ولا يكون يمينا إلا إن كان بشيء معظم والشيء المعظم هو الله الإله المعبود أو صفة من صفاته أو كتابه. وبعد أن عرجنا على اليمين عرجنا على كفارة اليمين وانتهينا منها والمصنف أبو شجاع أتى بفصل بعد اليمين هو شبيه باليمين وهو فصل النذر. النذر يشبه اليمين تماما. اليمين هو الحلف بالله على تأكيد فعل أو على نفي فعل والله سأفعل كذا والله لا أفعل كذا. والنذر له شبه باليمين مثلا النذر هو اعطاء عهد لله تعالى على شيء على شرط، اذا حصل الشرط وجب النذر على النادر. ومثال النذر مثلا كأن يكون الإنسان في ضيق، مرض لبعض أهله، زوجته، ابنه، أمه، أبوه، صديقه، فيشترط على الله، والشرط على الله جائز جائز. إن شفى الله مريضي أو أتى غائبي سالما أو حصلت لي الشغلة الفلانية أو نجح ابني في المدرسة أو في الشهادة، يعني نذر واشترط شيئا لكن مما هو مباح في الشرع. مثلا طلب النفع للإنسان مباح، طلب السلامة من البلاء مباح، إذا نجح ابني فلله علي أن أتصدق بألف ليرة، بألفين ليرة، كثير قليل، فبيجوز النذر بالصلاة وبالصدقة وبالصيام وبالحج لله علي إذا نجحت العملية تبع زوجتي أن أحج العام القادم، أن أعتمر جيب عمرة. بس عفوا أستاذ عن حج إيه؟ ايه هذا الحج مو فرض، مو مثلا سني، هذا صار فرض مو فرض الاسلام، فرض النذر. النذر صار حكمه حكم فرض الاسلام. هذا النذر بيلتحق اذا كان نذر لله علي ان شفى الله مريضي او رجع ابي من الحج سالم او اذا صار في الشغلة الفلانية ان اتصدق بكذا من القرش للمليون للاكثر، أن أصلي وجبت عليه الصلاة، أن أصلي مثلا 20 ركعة، 10 ركعات، 100 ركعة وجبت عليه صارت حكمها واجب، أن أصوم شهر، جمعة، يومين، 3 أسابيع، 5 وتنين، هل لعما يشترطوا عند وفاء النذر صار فرضا إن كان صلاة أو حجا أو عمرة أو صياما أو تصدقا، هذا كله صار في حيز الفرض. من فرض عليه؟ مو الله، هو فرضه على نفسه وأعطى العهد لله بالوفاء به. لكن أنت بصير واجب عليه إذا حصل الذي شرطه، أما إذا ما حصل مو واجب عليه، مفهوم؟ فهي كناية عن إعطاء عهد وميثاق لله إذا حصل له مراده أن يوفي بهذا النذر. هي خلاصة النذر. والنذر هذا نوع من أنواع القرب، نوع من أنواع القرب إلى الله، لأنه فيها إيش؟ فيها تقرب إلى الله بنوع من العبادة، إن كان صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا حج ولا عمرة أو فعل خير أبدا. لكن إذا كان النذر في معصية لله علي، إذا صار كذا لأشرب 20 بطحة عرق، إذا صار كذا لحتى أقتل فلان، فمن نذر نذر طاعة فيجب عليه أن يوفيه، ومن نذر نذر معصية فيجب عليه أن يتركه ويدفع كفارة اليمين جزاء لأنه نذر معصية. نذر المعصية شلون؟ إنه إن صارت الشغلة الفلانية لأوس فلان، إن صارت الشغلة الفلانية لأشرب عرق، إن صارت الشغلة الفلانية لأصرف في سبيل الشيطان 10,000 لرسولي. شو معنى في سبيل الشيطان؟ لأعمل إن شاء الله رأس ودبك وغنج وحفلة تكون لأبو موزة، هذا معصية. هي عم تصير ولو ما عم تصير نذر ابدا، بيبقى غايب مسافر او يبقى جاي كذا، يعني نوعا ما، بدل ما انه يساوي مولد، ومو كل شيء في المولد، ها مشان نضحك على بعضنا، ان سويت مولد سريت حالك وانتهينا، ساوي مولد. لكن كمان ما تنسى انك تفرق للفقراء والمساكين، تبذل في سبيل الخير، أما بعد ما يسوي مولد أو يعزم شيء كم واحد من أحباب الله ويسوي لهم عشاء ويقول لهم قرأوا لنا شوية قرآن، ليش القرآن بيصير؟ نعم القرآن بيصير تهنئة، وأي تهنئة أعظم من قراءة كلام الله؟ إيه بعد ما يسوي هيك شو بيسوي؟ والله لا يسوي حفلة، والله لحتى تجيب ثلاث أجواق، الجوق تبع سميرة توفيق والجوق تبع أنا ما بعرف بالأجواء، يعني هذا مو معصية، هذا مو متحدي لله، مثل ما هي تحدي لله وهي في سبيل الشيطان. كمان إذا سوى مولد أو جمع أهل فضل أهل علم أهل تقوى وصلاح وعمل عزيمة وكل واحد قال شكرا لله، أنتوا عشرة كل واحد عشر بدلات عشر جبب وعشر شو بيقولوا لها هي وعشر جلابيات وعشر صبابيط وكل واحد في ايده 1000 ليرة، هيا يا ترى الله ما بيكتبها؟ يا لطيف. وبالمناسبة كانوا ساداتنا وآبائنا، الله بجاه النبي يجعلنا خير خلف لخير سلف، كان واحد من إذا اشترى بيت يحرم على نفسه أن يسكنه قبل أن يقدم فداء شكرا لله. شو الفداء؟ ذبيحة، يجيب ذبيحة ويجيب قراء قرآن، جماعة يتقنوا قراءة القرآن 10 20 30، يقرأوا الختمة ويكون جايب شي 30 ليرة ذهب، 30 ليرة ذهب، الواحد يقرأ الجزء اللي عليه حط له ليرة ذهب في ايده. فصارت مع واحد مع جماعة حكى لنا اياها شيخنا الشيخ احمد كفتار الله يحفظه، اسمه من بيت اجل يقين كردي، منه قال النذر يلزم في المجازات على المباح بطاعة، كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق أو أصوم أو أصلي، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم. احنا ما قرأنا في الدرس الماضي؟ لا هذا بلشنا. طيب يقول النذر في اللغة الوعد بخير أو شر، نذرت بمعنى وعدت وعدا سواء كان خير أو شر، هذا في اللغة. وأما النذر في الشرع هو الوعد بخير دون الشر، تعريف النذر في الشرع هو الوعد بخير، الوعد بطاعة، أما الوعد بشر أبدا، لأنه النذر هو في الشرع قربة طاعة إلى الله عز وجل. وقال بعضهم في النذر بأنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، هو النذر كناية عن قربة وعبادة وطاعة لله، الله ما فرضها عليه لكن الناذر فرضها على نفسه، أما الله ما غرض عليه، لكن أن الناذر عاهد الله إن لبى الله طلبه فإنه يفعل ذلك الخير الذي وعد به. طيب إله أصل في الشرع؟ قال نعم، أصله قوله تعالى يوفون بالنذر الذي نذروه وألزموا أنفسهم به، يجب عليهم الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ومن نذر وتوفى وعده ولم يؤدي النذر فإنه عاصي وتارك فريضة، تارك فريضة، النذر فرض، إذا نذر أضحي نوعين سنة وفريضة، بتكون سنة لما بتكون بطبيعتها إذا جاء العيد الكبير عيد النحر، لكن بتصير فرض إذا قال لله علي إذا صار كذا كذا لحتى ضحي يوم العيد بكبشين، هاي الضحية ما صارت سنة صارت أضحية فرض، ما في إشكال. فلذلك يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا دليل على الوفاء بالنذر. وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني بده ينفذ النذر، ومن نذر أن يعصي الله فليعصه. لا نذر في معصية، من نذر طاعة الله فليوفي النذر، ومن نذر معصية لله فلا يوفي ذلك النذر إلا في معصية. نذر لله عليه إنه إذا صارت الشغلة الفلانية لا أشرب 20 بطحة عرق ولا حتى أعمل حفلة أبدا أحياتكم على شرف أبو مرة. من أبو مرة؟ إبليس. وخليها تكلف 10,000، هذا وجب عليه أن لا يوفي هذا النذر، بل أن يبدله بنذر لله عز وجل، ويعمل مشان سهرة أبو مرة سهرة لله ولرسوله، يجمع أحباب الله ويقول وعزتك يا رب لحتى بدل المعصية بطاعة، عسى ولعل أن تبدل شقائي بسعادة ومعصيتي بطاعة. هيك إذا ندر واحد يدفع واحد يهودي. نعم إذا ندر يدفع يهودي صار يا سلام. إذا يهودي محارب يا سلام الله يوفقه يا لطيف. هذا نذر معصية. مو عامل شيء بيقول الأستاذ محارب. النذر المحارب، متى ما قلنا العدو المحارب فمعناته هذا بده فقاتلوهم حيث ثقفتموه وين وجدتموه، محاربين ما في إشكال. بعدين فإذا حصل المعلق عليه نذرا علي لله أو لله علي، إنه إذا صارت الشغلة الفلانية وصارت الشغلة الشرط اللي معلق عليه حصل، فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم. شو قال؟ بده يذبح ذبيحة يذبح، لكن مو يذبحها ياكلها، بده يذبحها ويصلصها ويفرقها الجلد والمقادم وما ياكل منها ولا يلحس اصبعته، نذر هيك. واذا نذر 1,000 ليرة، اذا صار النذر تبعه يعني توفى الشرط تبعه، بده يطالع ال1,000 ليرة ما بيخلي منهم ولا ليرة. نذر انه يصوم يوم يومين جمعة شهر، هذا صار فرض. نذر عليه انه يتصدق صدقة، كل ما الزم فيه نفسه وجب عليه الوفاء به اذا حصل المقصود. قال وحجة ذلك وكذا لو قال فعلي ولم يقل لله. إذا صارت الشغلة إذا شفى الله مريضي فعلي أن أذبح كذا، مو شرط يذكر الله، فعلي أن أذبح، هي صارت شو نذر. عم يقول ولم وكذا لو قال فعلي ولم يقل لله، فلله علي أو فعلي لله كذا. لو قال إذا شفى الله مريضي أو صارت الشغلة الفلانية أو تهونت التجارة الفلانية فعلي كذا، بدون ما يقول فعلي لله، فعلي كذا، ألزم نفسه، وبما أنه هو عبد لله وجب عليه أن يوفي ذلك الوعد والعهد. هذا الوعد باللفظ إذا كان بالنية؟ لا، المراد إذا طلع باللفظ. إيه؟ لا يؤاخذكم الله إلا بما جرت به الألسنة. أما في مرات الإنسان يحوك في نفسه كذا لا يؤاخذه الله. وحجة ذلك، الحجة تبع النذر، قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هاي عم تقول مثلا إذا صارت الشغلة الفلانية فعلي كذا، وتكون طاعة. أما فعلي أن أقتل أن أذبح، فعلي أن أعصي، لا، فعلي أن يفي بطاعة وبخير إلى الله في سبيل الله. وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذه الآية لما كان ثعلبة حمامة المسجد في المسجد وكان فقيرا وكان يقل يعني يكنس المسجد وجالس دائما في المسجد، بعدين جاء إلى النبي وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغنيني. قال له يا ثعلبة كن مع الفقراء ودعي الغنى، خليك هيك مثل ما انت غير عم تؤدي فرائض الله وعم تكون دائما من السباقين في طاعة الله، خليك هيك والله بيكفيك. قال له يا رسول الله ادعو الله ان يغنيني، ما سكت حتى قال له يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ولا تؤدي شكره. قال له أعاهدك يا رسول الله وأعاهد الله، معاهدة الرسول هي معاهدة لله، لأن آتانا يعني أعطانا الله من فضله ورزقنا وأغنانا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فاشترى له غنم ودعا له فيها بالبركة ودعاء النبي، وصار الغنم تجيب غنمتين والغنمتين أربعة والأربعة ثمانية، وبركة دعاء النبي صار حتى صارت عنده الأغنام الكثيرة التي لا يسعها البيت، ذهب بها إلى الصحراء، فصار من كثرتها لا يستطيع يصلي مع الجماعة إلا الجمعة، كثرت بعدين الجمعة مع حسين أتى إليها، صار صلاة كلها مثل الأعراب في البرية مقبولة كمان لحد هون. هيك لما صار وقت الزكاة كان النبي يبعث الجوبات رحمة في الناس، لأنه في ناس فيهم خير، لكن الخير صاير مثل العطر أو مثل عود الند، إذا ما حكيته ما بيطلع، فإذا ما بتقول له لك أعطيني هات اللي عليه يقوم لا نصلي ما بيقوم، هيك فيه نوع من الناس. فكان النبي يبعث الجوبات على رعيان الطروش والأنعام في الصحراء، فوصلوا لعند ثعلبة قالوا له شوف شو عندك زكاة حسوب شو عندك وعطينا. قال لهم ايه لموا هلأ من غيري وبعدين تلقوا لعندي. فلما رجعوا لعنده قال لهم لك عم تحكون صحيح من عائلكم اي مكان من غير عائلنا؟ قال لهم ايشو انا إيه انا كافر لحتى تاخذوا مني الجزية؟ قالوا له زكاة. قال لهم انا اتصدق وانتم هاي موظفتكم روحوا بقى يعيشوم عليكم، انا واحد من تحكاتي تيجوا بتقولوا لي هيك؟ الغنى اذا ما كان معه ايمان اثقل من الجبال والله انه بيطرق صاحبه الى عذاب الله والى الجحيم. يا سيدي ما نحن خدام يا سيدي. فما رضي يعطيهم مثل ما اعطاهم الغير، وهن لساهم في اثناء الطريق نزل جبريل على رسول الله في آية هذه، ومنهم عم يعدد الآيات القرآنية عم تعدد أنواع المنافقين، أنواع المنافقين مثل أنواع الحلويات، هذا بلورية هذا كونشكور هذا يعني عدوك على اللي بيفهم يعني أنا بصلحها من الناس، فعم يعدد أنواع المنافقين. ومن أنواعهم من عاهد الله أعطى العهد والميثاق إلى الله وإلى رسوله لئن آتانا من فضله، إذا الله أغنانا ورزقنا لنصدقنا ولنكونن من الصالحين، مو بالزكاة ونتصدق ونصير من مقدمة الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضين، فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه. فهذا صار معاهدة ووعد ونذر، فلا وفى الوعد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بالنذر، كل هالمعاني هاي مقام فيها. فلما نزلت على النبي الآيات قال النبي بعد ما ذهب جبريل عنه يا ويح ثعلبة نافق ثعلبة. هيك ولسه الصحابة استغربوا لسه ما يجوا الجبات، ليش يا ويح ثعلبة؟ وإذا بيجوا الجماعة قبل ما يحكوا قال لهم النبي منعكم ثعلبة زكاة ماله؟ قالوا من أعلمك؟ والله ما أحد سبقنا يا رسول الله. إيه من أخبرك؟ قال أخبرني العليم الخبير جبريل أخبرني. قال والله يا رسول الله امتنع عن دفع الزكاة، نزلت آيات فيه وكان من أصحاب رسول الله وحمامة المسجد، أما القرآن ما عنده تحيز لأحد أبدا. فهذا نوع من العهد والوفاء. وكمان خذوها قاعدة، إذا واحد بيوعد إنسان بيوعد يعمل له خير، يعطيه خير، يفعل خير، يمشي معه لمصلحة، الوعد مع الإنسان هو فيه واحد ثالث بقوله الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. أنت حافظ إيدك في إيد النبي عم تبايعه، فيه يد ثالثة تبارك هذا البيع، يد الله فوق أيديهم. فمن نكث في هذه البيعة وهذا الوعد وهذا الميثاق فإنما ينكث مو على الله، على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ونذرت امرأة ركبت البحر، واحدة راحت على السفر والبحر صار فيه أمواج، نذرت امرأة ركبت البحر إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجت ولم تصم حتى ماتت. فجاءت بنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يا رسول الله أمي سافرت والأمواج صارت ترفع السفينة وتحطها، نذرت أمي إذا الله نجاها من السفرة لحتى تصوم شهر، هذا صيام الشهر صار تمام تمام مثل رمضان، ما في فرق بينه وبين رمضان، فرض والنذر فرض، وماتت وما صامت يا رسول شلون. فأمرها، أمر رسول الله البنت أن تصوم عنها. وهذا شأن إذا واحد مات وعليه نذر أو عليه صيام من رمضان وما صام، بده وراثه الورثة تبعه يا بيصوموا عنه أو بيطالعوا عن كل صيام يوم إطعام مسكين بما يجزئ صدقة الفطر. قديش مثلا إذا ما جد ولا عارف بيك مو أبوه لأنه خلينا بعيد شوي، إيه مثلا قديش بده يطالع عنه إذا صام عنه منيح، وإذا صدق أملح، لكن الصدقة أفضل، لأنه إذا صام عارف بيك خمسة أشهر في بيته، يعني بالله عليك أنت بتطوي اللحيتات، أنا لفتي إن كانت خمسة درع بتصير ستة درع ونص، منيح يعني بتوفي، لكن فيه أحسن. أما إن طالع إذا قلنا جد ولا عارف بيك، الله يرحمه ويرحم جد جده ويرحم اللي خلفه كمان هيك نسل، مشان ما تعتبوا يرحم جدكم وجد جدكم إلى سيدنا آدم، ويرحمكم ويرحمنا كلنا جميعا، يعني في حدا بيعتب لا تطولوها كتير. إيه؟ أما لو كان عارف بيت طالع قلنا عن كل يوم على حسب ما بيت البيت اسمه مثلا، لك اسمعوا من هالدرويش، إذا طالع عن كل يوم من الصيام تبع جده كان رمضان ولا نذر أو أمه أو سته أو حدا، طالع عن كل يوم 25 ليرة، إذا 30 يوم 30 25 750، خاصة إذا كمان طالع عن 50 1500 ليرة، 1500 ليرة يعني بينتفع فيهن عائلة فقيرة أكثر ما يصوم 6 أشهر. لا احكي لك دغري يعني ما في إشكال، يعني شوفوا للشرع بدنا نطلع الصيام طاعة، لكن في أحسن الصدقة فيها نفع أكثر. النبي قال إني لا أحلف على يمين وأجد غيره خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير، ما قال إن الأول أول والدين دين، النبي محمد قال فعلت الذي، والله العظيم ما بقى حاكي أبو طارق. طيب إذا قدرنا إنه إذا عرضناها وخلينا المفتي الله قلنا له إذا حكيناها أحسن ولا إذا خلص يا أخي أنا حلفت يمين ما بحاكيك، ولا المقاطعة والمهاجرة والمدابرة والإعراض أحسن؟ لا، المكالمة والمحاكاة أحسن. لا، من حاكي ونكفر عن اليمين بيكون أفضل وأحسن إلى الله، لأنه من نفيد الفقراء والمساكين في كفارة اليمين. أما إذا قلنا له حاكي يا أبو خليل أعوذ بالله أنا بكسر اليمين، إيه بده يكون ما عم يقرأ حديث النبي ولا عم يفقه في الدين. كسر اليمين والله يحب ان تكسر يمين امتثالا لامر رسول الله ما في إشكال، فصوم عنها فصامت عنها. ولو كانت غنية كانت انتصدقت عن الصيام كل يوم بما يجزئ في صدقة الفطر، ما من حبل أي درس ما طلع حلو. هذا الفقر، هذا الفقر، هذا اللي بحاجة الناس أن تتفقه هذا الدين في هذا الفقه اللي هو مرن ما معقد. ولا نذر، ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا وكذا. يا لطيف، الله يطعمني إنه إذا أوست فلان أو قتلته أو إذا حبت بنته إنه كذا كذا، هذا هالنذر معصية ولا طاعة؟ هذا معصية. والنبي قال من نذر أن يعصي الله فلا، بده يكتب النذر فلا يعصيه، ويقرب المعصية إلى طاعة ويتصدق لحتى الله يغفر له شؤم هالنذر. الله للنذر بالمعصية يا لطيف. أيوة، لا يصح نذر المعصية لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية، ولقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري. يا لطيف، كأن نذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو ترك الصلاة أو نذر أن يصلي وهو محدث لله عليه، إذا صارت الشغلة في الليل حتى صلي 100 ركعة بلا وضوء يخرب بيت هيك نذر، أو نذر أن يذبح لله علي إذا صار كذا حتى لا أذبح مرتي، أو نذر أن يذبح ولده، أو نذر أن يذبح نفسه، هذا كله معصية ولا طاعة؟ معصية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية، ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين. يعني أسوأ الاحتمالات من نذر أن نذر معصية فيتوب إلى الله ويطالع عن هالنذر اللي نذروا في معصية أن يطالع كفارة يمين لحتى إنه هالشؤم اللي طلع منه ينفتر ويتغطى. ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. لو قال لله علي أن لا آكل اللحم ولا أشرب اللبن ولا أنام ولا مثلا ولا أشرب الماء ولا ألبس على جسمي، هذا النذر شو الفائدة منه؟ ما في فائدة. إذا بيطالع كفارة يمين طالع بيكون أحسن. ومن نذر في هذه المسائل فإنه لا ينعقد نذره. إذا قال لله علي أن لا أكل اللحم، إذا ما أكل اللحم يعني حرم على نفسه أكل مباح، أو لا أشرب اللبن أو لا أشرب الماء، شو الفائدة منها؟ ما فيها فائدة. هذا لأنه لا قربة فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فسأله واقف بعين الشمس، ايه واقف وشمس وحرارة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ذلك؟ فقال هذا أبو إسرائيل، رجل كان اسمه أبو إسرائيل عربي من أصحاب رسول الله هيك يسمى، هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، أن يظل واقف ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، يظل واقف وما يقعد، ويظل في الشمس وما يتفيى، ولا يتكلم ويصوم. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم، إذا ما عاد ما تكلم شو تستفيد الناس؟ إيه ومروه فليقعد، إذا ظل واقف ألف سنة شو بيستفيد أبو خليل وأبو طارق؟ بالله عليكم إيه مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. الصوم لأنه في قربة، ما نذر أنه لله علي إني بدي قوم وما أقعد، وبدي أقف بالشمس وما استظل، وبدي ما أتكلم وبدي صوم. قال له أموره خليه يتكلم، لأنه إذا ما أتكلم شو بتستفيد الناس؟ وإذا ظل واقف بالشمس شو بتستفيد الناس؟ وإذا ما بتستفيد، لكن نذر في الصوم خليه يصوم لأنه الصوم فيه قربة. أما إذا وقف طول الحياة بالشمس يعني فيها شيء قربة؟ ما فيها شيء قربة. رواه البخاري وغيره. الله ونذرت امرأة أن تحج صامتة عن الكلام. نذرت إذا صار هالشرط اللي حكته أنها تحج وما تتكلم. فقال لها الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه حجي وتكلمي. الحاج فيه قربة، أما إن ظليتي ساكتة عن الكلام شو فيها قربة؟ يعني الشاهد اللي ما فيه فائدة قربة شرعية الإنسان لا يكتبه. إن ظلت ما عم تتكلم شو تستفيد؟ لا تتكلم تقول دلوني شلون الحج وشلون بدي ساوي. أما تحج تحج، تكلمي في أن هذا لا يحل، يعني عدم الكلام. وإذا نذر زيتا أو شمعا أو نحوه ليسرج في مسجد أو غيره ينظر، إن كان ذلك في مكان بحيث قد ينتفع به ينتفع به من نحو المصلون صح النذر ولزم الوفاء. نذر ما كانوا يوقدوا في الجوامع زنوت وشموع، إذا فيه مما تستفيد منه الناس ما عليش. المساجد إذا ضوى نذر شمع وزيت وكهرباء هذا تستفيد منه الناس. ولكن إذا نذر أن يسرج مكانا مثل هالزوايا المهجورة فيها قبور مهجورة بنور ما فيها حدا بده يشعلها ولا حدا يفوت من عندها ولا ولا ولا، فلا يصح الوفاء به لأنه ما في فائدة، يعني كناية عن إسراف ما في فائدة. انتهى كتاب النذر والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا بحث النذر. فيه قد إيش باقي العشاء؟ طيب في شيء أسئلة حول هالموضوع؟ النذر صيام شهر بده يكون متتابع ولا؟ إذا هي دائما بترجع لنية الناذر، إذا نوى في نفسه الشهر تباعا وجبت الاتباع، هي على حسب نية الناذر. وإذا نذره متفرقا فعلى حسب نيته، مو المفتري بيعطيه. أما شهر رمضان الله جعله متتابع، فقال إذا حصل الشيء الفلاني فلله علي صيام شهر. إذا قصد في نفسه اتباع التتابع وجب التتابع، وإذا قصد في نفسه أنه صيام شهر لا على التتابع وجب صيام شهر ولكن على التفريق. غيره سيدنا إذا في نسوان في نسوان كتير بعدين شو محل هالشيء؟ قال له يا يهودي انظر إلى حب الدنيا وحب المال، وهم ثلاثة يهود. مد يده عيسى عليه السلام عليهم فقال بسم الله الرحمن الرحيم احيوا بإذن الله، قال كله بصريح القرآن يعني. فقام قال أنت غدرت بأخويك وهما غدر فيك، وهذا كله من حب الدنيا. فتابوا الثلاثة وراحوا. بين يهودي قال له أنا نفسي متعلقة فيهم، يهودي صاحب عيسى. قال له أنا بعطيك إياهن لكن ستموت وستهلك من حب الدنيا. قال له تركني تركني وخليني موت بدك أكثر من هيك؟ فتركه عيسى فخسف الله به الأرض وأغرق معه الذهب. مفهوم؟ كله من حب الدنيا، كله من الطمع، كله سببه حب الدنيا والشح والبخل. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا من محبتك ومحبة أحبابك، وأن تجعلنا مؤمنين حقا وصدقا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأقضية. الأقضية كلمة جمع، جمع قضاء وقضاء وقضاء، أقضية. وأصل القضاء إحكام الشيء وفراغه، والقضاء بحكمة الله سنة الله في الخلق، لا يصلح الناس من غير قضاء، والقضاء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، ولا يصلح الناس من غير قضاء أبدا، لأن الله الذي هو على كل شيء قدير وخلق الجنة وخلق لها متطلباتها من الخيام والقصور والأنهار والمرغبات وما أشبه ذلك، ومع ذلك الناس يزهدون بها، وخلق النار وخلق حرها وزمهريرها وطبقاتها، وخلق حياتها وثعابينها وعقاربها، فغضبت النار وبكت، قال لها ولم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ قالت لو خلقتني وتجيعني، أنا خلقت فيها الحيات، العقرب كالبغل، الحيات طولها مسيرة شهر، أنا مين بدي يسمع فيه وبدي يجي لي وبدي يعمل لحتى يدخلني؟ قال لها وعزتي وجلالي ملجك لا يشترونك بالدراهم، بأغلى شيء عندهم أبدا، أنت طولي بالك، شوف لها الحكي، ما بيجوك هيك إلا بالمفترى، بيشتروك أنت وحياتك وعقاربك وسعيرك. وعزتي وجلالي لأجعلنهم يشترونك بأغلى ما عندهم، طولي بالك بس شوف. وفعلا والجنة قالت شلون بدي اسع، طولي بالك شوف. حفت الجنة بالمكاره، طريق الجنة محفوف بالمكاره بمخالفة النفس، وحفت النار بالشهوات بالمغريات. فمع ان الله على كل شيء قدير وخلق الجنة ورغب فيها وامر وانزل اوامره وتكاليفه على الناس وهو على كل شيء قدير وغير قدرته وهو المحسن المتفضل، ولئن سألتهم اللي عم يعبدوا الأصنام والأوثان والأحجار من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لك قل فأنا تصرفون، ليش عم تنصرفوا عن عبادته؟ لو سألت المشرك لك مين خلق الكون والشمس والقمر وأبدع هالكائنات بقول لك الله، لك ليش عم تعبد هالصخر وهالأوثان وهاللي عم تنحتوا بإيدها؟ فأنا تصرفون، ليش عم تنصرفوا عن عبادته؟ هيك. لذلك كان لا بد من القضاء، يعني انه الانسان قال له تعال الدبور، قل له مشان خاطري لا تأذيني ولا بأذيك، ما بصير الإذاء بده يأذيك هيك. والقضاء مأخوذ من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم. طيب، وأصل القضاء قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قضاء هو الحكم. وأصل القضاء أيضا مأخوذ من قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، أصبح القضاء سنة متبعة قديمة. ما معنى سنة ضد الفرض؟ يعني طريقة، يعني سنة الله في خلقه منذ أن خلق الله آدم وإلى أن تقوم الساعة. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ما بصير بلا قضاة. وهذه الآيات الكريمة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع سبيل الهوى. أما من السنة الشريفة أصل القضاء قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم يعني قاضي بين الناس فأخطأ فله أجر واحد، رغم أنه أخطأ ما أنه يعاقب، وله أجر واحد لأنه النية حسنة واجتهاد، فله أجر واحد أجر الاجتهاد، والخطأ لا يؤاخذ به لأن النية حسنة، اللي عم يشفع له نيته حسنة. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه. شلون عم يسندوه؟ شلون عم يعينوه؟ ويوفقانه ويرشدانه، ملكان من السماء. هذا مع القاضي اللي بده يحكم بما أنزل الله وبما قاله رسول الله. أصبح شايف القاضي الحاكم بين الناس شو إله من الأهمية، شو إله إعانة. هذا مين بيصر له إنه إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر، لتحت الطريق ولفوق، يتبع هو النفس ويترك قول الله وقول رسول الله. فإذا جار يعني بغى وظلم عرجا الملكين وتركاه. فإن أراد القاضي غير الحق وجار متعمدا تبرأ الملكين منه ووكلاه إلى نفسه. أقول أستاذ ليش كان الأئمة يعني يهرب من القضاء؟ أولا من الورع، وبعدين ما كلهم، لأنه القاضي لازم يكون هو نائب الله في الأرض، يكون حكمه كما قال الله وقال رسوله. لكن لما القاضي إذا أراد أنه يمشي على قال الله وقال رسول الله فيه يد قاهرة فوق يده على حسب زمانه، بخاف أنه ينضرب، بحب ينضرب ويتآذى وما يقع في نار جهنم من هالناحية. أما إذا القاضي أعطي الصلاحية المطلقة مر تعطى إيه، القاضي إذا بيترك بيكون آثم. قلت أنا إذا بدي أتورع عن الإمامة لأني سمعت النبي يقول إياكم وهذه المذابح، وأشار إلى المحاريب، هذا المحراب مذبح، ومن تقدم وليس أهلا للإمامة فقد ذبح نفسه بغير سكين. والذبح بغير سكين صعب تعذيب لك. ومن ولي القضاء ولم يكن أهلا للقضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين. فإذا أنا سمعت أن النبي قال إياكم إياكم لتحذير احذروا هذه الملائكة قربوا بعدوا عنها، قلت والله يا أخي النبي أهل وأنا رجل ورع وصاحب دين وبخاف، أنا بعدت وعارف بيت بعد وأبو حسين وأبو حسن وأبو أبو أبو كمين إذا نحن بعدنا كان بيجي أبو نعسة والجاهل والفاسق مفهوم. فلذلك الإنسان إذا كان يعني تعرض لقضية هو أهلها وله الصلاحية يكون آثم إثم كبير إذا ما تحمله أبدا. أما إذا بيعرف حاله ذنب لحاله ذنب واحد، أما ذنب الأمة بها تصير برأته هو لا يملك من الأمر، يعني ما معه الصلاحية ينفذ بالأمر، لا لسه وحده أحسن ما في كلام. إيه والقضاة اللي عم تحكي عنه والأئمة اللي كانوا بعده هم أعرفوا بزمانهم ما في إشكال، لذلك لو بيعرفوا أنه الحكم والصلاحية لهم ما بيتأخروا لأنه هم أعلام الهدى ما في كلام. لكن لما بيعرفوا أنه بده يجي يد فوق يد هون لذلك إذا رأيت هوى مطاع وشحا متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العام من هالناحية. حديث عن النبي قاض في الجنة وقاضيان في النار، القاضي اللي في الجنة علم الحق عن علم علم الحق وأمر به واتبعه في الجنة، وقاض علم الحق يعرف ولكن غير وجار وبدل فهو في النار لأنه هذا عرف وحرف. ايوه هذا من باب انه ليضلهم الله على علم، يعني بيعرف ولكن حرف. وقاض جاهل لا لا لا يفرق بين التبر والتبل لا يعرف وبده ينصب حاله انه شو فحكم، لو كان حكمه على الحق فهو في النار لانه ما عنه ما وصل الى الحق عن طريق العلم، يعني ان كان رمي غير رامي هذا ما بصير، إصابة الحق من غير علم خطأ، يكون يصيب الحق ويعرف أنه هذا حق. فدخل النار القاضي عن علم وحرف والثاني عن جهل. أيوة هذا هو. بعدين قال ونحن نتكلم عن القاضي الذي هو معه صفة القضاء من علمه بكتاب الله وسنة رسول الله، أما من ليس أهلا له كالجهلة والفسقة كقضاة الرشا الرشا يعني الرشوة والبراطين فهم بشهادة سيد الأولين والآخرين في النار لقوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. وقال عليه الصلاة والسلام هذا فقه هذا فقه في أزرق من هيك فقه عن الفقه بس تقولوا لي مالكي وحنبلي وشافعي وحنبلي هذا الفقه وهي الحياة، ما نخلص درس إلا نلاقي الثاني ما في شيء كل الناس بحاجة إليه، هذا مو بحاجة الناس تسمع ايه العلماء والعامة والمتعلم وكل الناس يا سلام. وقال عليه الصلاة والسلام من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار، ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل يسأل تفلت كفافا. ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل يسأل التفلت كفافا فهو في الجنة. هذا العالم الثالث قاضي إيش الثالث قال العلماء كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه، يعني قاضيا، وسواء وافق الحق أم لا، لأنه إذا وافق حكم الحق مو عن علم يعني عن طريق الصدفة، ايوه عن طريق الصدفة، يا سلام، جاء الإسلام بالعلم وحارب الجهل، الجهل منه الكفر، الجهل أعم من الكفر، الكفر هذا خصلة من الجهل أبدا، الجهل بعم الكافر والمشرك وبعم المسلم اللي جاهل ما في إشكال، فالجهل كلمة عامة، ما كفر من كفر إلا بالجهل أبدا. واحد عم تقول له ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله، لك ليش عم تعبد الحجر؟ جهل جهل، الجهل غير متعدد. هو الجهل إلها معاني كثيرة، في واحد بيبقى مهندس طبيب هذا اسمه نقول له جاهل، لكن جاهل بأمور الآخر، لأن الجهل هو نوع، الجهل أنواع ألف نوع، واحد بيبقى عامل حاله أنه بيطلع، يعني لو فيه بخالته لالله بيطلع هو، وبعدين شو هو بتلاقيه أجهل من جهش، جهل مركب. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. افرته تعترضوا عليه لما قلت لو كان يصلح أن يكون بخالته لالله، إيه يجوز ضرب المثل بالمستحيل، لأنه الله علمنا ضرب المثل، الله قال له للنبي لما قالوا له للنبي لك تعال نعود ابن الله هذا جديد لك، هذا إله جديد وكل جديد وإله لذة، تعال نعوده يخرب بيته. بعدين النبي عامي مين جاء وتولى الجواب؟ الله، قال له إله تهتم حالك، إذا قالوا أنه ابني وهذا الله نائب عني عن عيسى قل لهم، الله اللي جاوب وعلموا للنبي شو انه، قل ان كان للرحمن ولد، ما يحسب نسب، هلا اذا واحد بده يرث من واحد يعمل حصى ارض بشوف يعني انه في اي جد بيلتقي، شو قربته شو قرابته شو نسبته للميت.